فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نقول إن متابعة المأموم للإمام في جميع الصلاة لا بد أن تكون بعدية، أي بعد أفعاله، إلا التأمين، فإنه يجوز أن يكون موافقا له، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا تقل إلا ما قالته السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، وقال في الحديث الآخر: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فجعل الفاء التي تقتضي التعقيب المباشر بعد قوله ولا الضالين يسعك ما دلت عليه السنة. الاجتهاد والرأي النقيس الأقوال على الأفعال، أن نجتهد، عندك النص واضح: إذا قال ولا الضالين فقولوا، الفاء تقتضي التعقيب المباشر، وإذا قال إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، فنقول قال إذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين، إذا أمن فأمنوا. إذا جئت تحتج بها لفظ محتمل لوجهين: إما إذا أمن فأمنوا، يعني إذا قال فلا الضالين فقولوا مثله، فحينئذ يشكل عليك أنه قال إذا أمن، ولو كان مراده لفظ التأمين قال إذا قال آمين فقولوا آمين، كما قال إذا قرأ فأنصتوا، بحيث ينص على قراءته عليه الصلاة والسلام، قال إذا أمن، وهذا لفظ عربي، أنهم يصفون الشيء الشخص بالشيء ولا يريدون به أنه فعل، كأن تقول إذا أحرمت فاغتسل، أي قبل الإحرام وعند مقاربتك الإحرام فاغتسل، لا أنك إذا أحرمت ودخلت في الإحرام تغتسل. وهذا موجود: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل فعلا نقام وكبر بعدين يأتي يتوضأ؟ هذه لغة عربية صحيحة استعملها القرآن، أنه يقال إذا فعل ما قبل الفعل. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل بعد انتهائي من قراءة القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إذا هي لغة صحيحة موجودة في الكتاب وموجودة في السنة، وجمهرة أهل العلم فسرت بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا سنة أخرى تفسرها، قال إذا قرأ ولا الضالين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فدل على أننا لا نتوقف على تأمينه، وأن المراد بقوله إذا إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين. هذا هو الذي يعول عليه: أولا وجود أدلة من الكتاب تفسر هذه اللغة وتثبتها، وثانيا أن أئمة اللغة على العمل بها، وثالثا أن السنة نفسها فسرت هذا الحديث، ما جاء الحديث على وجه واحد. ثم اللفظ في الحديث إذا أمن في لغة العرب متردد بين الوجهين، ولذلك جمهرت أهل العلم على أنه إذا أمن إذا بلغ موضع التأمين، فلا يؤخذ بهذا القول لضعفه، خاصة وأن السنة تقوي غيره وتوجب المصير إلى غيره. والقاعدة أن السنة إذا احتملت وجهين وجاءت في حديث آخر بوجه واحد وجب المصير إلى الوجه إلى أحد الوجهين الذي جاءت به السنة، لأن إذا أمن يحتمل أمرين: إذا أمن يعني قال آمين فنقول آمين بعده، أو إذا أمن إذا بلغ موضع التأمين، فنقول حينئذ إن قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين لم يقل إذا قال آمين فقولوا آمين. هذا واضح جدا، لو كان تأميننا بعد تأمين الإمام كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال آمين فقولوا آمين، ما يقول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، هذا واضح لا يخفى على طالب علم، وهي لغة عربية صحيحة. ولذلك الذي تطمئن إليه النفس قول جمهرة العلماء وجمهرة الشراح على أن قوله إذا قال ولا الضال إذا أمن أن المراد به إذا بلغ موضع التأمين، والله تعالى.